على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صلي على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم. من نسل فاطمة أنعم بفاطمة، أكرم بفاطمة من أجل أبيها، من أجل جدنا قد شرف نسمو. يا أم الحسن يا حنينة، يا أم العارفين.

الشجي والوا من مسعفي انعقى دغري وساء النوى إلاك يا مصطفى يا من حميت الجار صلت النجاشي وأجرته صلت النجاشي وأجرته إذ لصحبة جار ارحم ارحم لمن مدمع من حضن ذنبه جار يا من إليه